فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. مر معنا الشيخ فارس في اللقاء الماضي تفسير الآيتين الأوليين من هذا المقطع بشيء يعني مبسط، ولعلنا نبدأ معكم في هذه الحلقة ما تبقى من التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه أن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، سبق معنا الكلام على الآيات التي تليت الآيات الأولى في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عرفنا الكلام عن هذه الآية وأنها نزلت بعد في غزوة أحد أو بعد غزوة أحد، فكما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالها إبراهيم، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا سبق الكلام عنه بما لا داعي للإعادة. قال بعد ذلك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يشير الله سبحانه وتعالى هنا إلى أن مصدر التخويف ومصدر الشر هو الشيطان. فلما الآية هذه جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من المعلوم أن بعد غزوة أحد انكسر المسلمون المشركون ذهبوا، فلما بلغوا ما بلغوا قالوا: نعود إلى محمد ونستأصلهم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم استأنف نشاطه وأعلن أنه سيلحق المشركين ولم يأذن إلا لمن شارك يوم أحد. نزلت هذه الآيات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو المصدر للتخويف الذي مارسه المنافقون هنا؟ هو الشيطان، كما يبين الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، فيوهمهم، يوهم الشيطان أولياء أن أعداءهم ذو بأس شديد وأصحاب قوة ولا يمكن أن يجابهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني فلا تخافوهم إذا سول لكم وأوهمكم، فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم. هذا المعنى الذي هو مصدرية الشيطان في الشرور والآثام معنى ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن المسلم في أي موقع كان، في أي مكان، في أي زمان. ما دمت متوكلا على الله سبحانه وتعالى فلا يضر تخويف الشيطان. هذا يرد في الحياة العملية في مواقع كثيرة، سواء كانت مواقع جماعية مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غيره، فيأتي من يأتي ممن يخذل من أن ينضم إلى صفوف محمد صلى الله عليه وسلم، أو في مواقع فردية يأتي الشيطان للإنسان في الصلاة، اليوم برد وغدا حر فيخوفه من البرد، يخوفه من الحر، يأتي يخوفه من المرض والمرض مهلك وستموت، ويأتي يخوفه من الرزق فيبخل بهذا الرزق فلا يزكي ولا يتصدق. لماذا؟ لأن خاف ينتهي هذا المال، ويأتيه الشيطان ويقول: تترك أولادك لمن؟ تترك أهلك بلا كذا، فيخوفه. فهذا مصدرية هذا التخويف من الشيطان الأشد من أن يلجأ في هذا التخويف إلى أوليائه، إلى أولياء الشيطان، فيلجأ إلى السحرة، إلى الكهان، إلى المشعوذين، فيمارسون عليه ضغوط التخويف فيوهمون هذا المريض مثلا، أو يوهمون أهل المريض أن الرزق بأيديهم وأن الشفاء بأيديهم وأنهم هم الذين يعرفون المستقبل وأنهم الذين يحددون معالم المستقبل لهذا الشخص. للأسف الشديد أن في هذا الوقت بدأت هذه الممارسات حتى تظهر على وسائل الإعلام ويكون لها قنوات يمارس من خلال هذا التخويف. بل أنا سمعت أحدهم يقول رزقك عندي، مستقبلك عندي، نعوذ بالله، والمسكين هذا المتصل يصدق مثل يعني هذا الكلام. لو كان الرزق عنده ولو كان الشفاء عنده ولو كان المستقبل عنده جالس يبقى مذيع في تلفزيون مثلا، ليش ما يصير ملك؟ لماذا ما يكون أغنى رجل في العالم؟ لماذا ما يكون في أعلى قصر موجود إذا صار رزق عنده؟ لماذا لا يطيل عمره يعني مئات السنين؟ لماذا لا يفعل لنفسه كرامات؟ إنما هذا يتلقى إرساليات من الشياطين فيوهم المسكين ويبثها. أنت الآن جالس على كرسي كذا، أنت فعلت في الزمن الماضي كذا، هذا طبيعي أن يعلمه الجن، يعلمون الماضي لكن المستقبل لا يعلمه إلا الله. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم المستقبل، في الحج يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما يعلم المستقبل. ولو كنت أعلم الغيب كما أنزل سبحانه استكثرت من الخير. يأتينا هذا الذي لا يعرف صلاحه ولا يعرف تقواه ولا يعرف علمه ولا يعرف تاريخه ولا ثم يقول رزقك عندي. أنا لا أقول يقولون الناس، أنا سمعته ورأيته، يقول رزقك عندي، الشفاء عندي، حل مشكلتك عندي. فهذا لا شك أنه إفك أثيم. هذا مصدرية من ماذا؟ من الشيطان يخوف هذا المسكين المتصل أو غير المتصل. وهذه الممارسات موجودة في عالم اليوم. يجب على المؤمن أن يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم سيمر المرض، سيمر الفقر، سيمر التعب، سيمر النصب، سيمر موت القريب، موت الحبيب. بنيت هذه الدنيا على كبد، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما علم الغيب فهو عند الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن مصدرية الشر ومصدرية تخويف الإنسان ممن؟ الشيطان. من الشيطان. ولينتبه الإنسان إلى مثل هذا الأمر، هذا التخويف الذي يمنعه من الطاعة أو يقارف فيه المعصية. أما التخويف الخوف الطبيعي الجبلي، الإنسان يخاف من الظلام، يخاف من المجهول، هذا صفة طبيعية عند الإنسان تزيد نسبتها عند شخص وتنقص عند شخص. فهذا التخويف أو هذا الخوف لا يمدح ولا يذم إلا بحسب الممارسة معه. إذا منع من الحذر من مقارفة أمر ما في خطورة هذا مدح، وإذا أقدم الإنسان على مثل ما يكون مجهولا قد يكون ذم. فهو صفة خلقية طبيعية قد تولد مع الإنسان وقد تكون من عامل الوراثة وغيره. لكن الله سبحانه وتعالى يحذر من أن يتبع الإنسان تخويف الشيطان من ترك الطاعة وممارسة المعصية. قال سبحانه وتعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الخوف يجب أن يتجه لمن؟ لله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، خلق الكون كله، وهو الذي يصرف الإنسان، وبيده رزق الإنسان، وبيده الشفاء، وبيده السعادة والشقاوة. فالله سبحانه وتعالى مصرف هذا الكون، ولذلك قال إن كنتم مؤمنين. إذن مصدر الخوف من الله هو الإيمان، إن كنتم مؤمنين. هذا المعنى ذكر كثير في القرآن بأساليب مختلفة ومتعددة، منها قوله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، كذلك في قوله تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. في الممارسات العملية مثل ما مثلت في الأمر الطبيعي في الأمر الفردي، كذلك يأتي لابد نغير النمط الاجتماعي. الربا يتعامل فيه العالم كله، إذا لم نتعامل بالربا سينزل الاقتصاد، سينعدم الاقتصاد. إذا لم نتعامل بالممارسات المعاملات المالية الحرام اقتصاد البلد سينهز، الناس ستفتقر. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يحرم هذه الأشياء. يعني ما علم أن في يوم من الأيام العالم سيكون يتعامل بالربا؟ سبحان الله. إذن ويخوفونك بالذين من دونه. فإذن على المسلم، على الأمة المسلمة أن يعملوا بمنهج الله سبحانه وتعالى. الخوف لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. ما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. نعم. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الذين يسارعون في الكفر هم الذين خوفهم الشيطان فسارعوا في الكفر. هؤلاء لا يحزنك أن يبادر الكفار إلى العناد، إلى المخالفة، إلى الشقاق، فظهروا بصورة الكفر، بصورة النفاق. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. سبحانه وتعالى، لأن من حكمته سبحانه وتعالى أنه أراد وشاء جل وعلا أن لا يجعل لهم نصيب في الآخرة، ولذلك قال: إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، فانصرفوا إلى الكفر، وذلك بعدله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب عظيم، عذاب عظيم في الآخرة لما سارعوا إلى الكفر وخوفهم الشيطان واتبعوا تخويف الشيطان. نعم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. نعم. هؤلاء اشتروا الكفر بالإيمان، يعني عبر الله سبحانه وتعالى بتعبير دقيق وبليغ، فأبدلوا الكفر بالإيمان فسموا الله سبحانه وتعالى شراء. لماذا شراء؟ لأنهم بذلوا أنفسهم، بذلوا أنفسهم في سبيل الكفر، وهذا شراء، شروا الكفر، فهذا الشراء خاسر بلا شك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، يعني يظنون أنهم يضرون الله سبحانه وتعالى أو يضرون المسلمين أو يضرون المؤمنين، لن يضروا الله شيئا، والنتيجة لهم عذاب أليم. فلا يضروا الله شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهم عذاب أليم في الآخرة. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل سببا في يعني هذه المنة يظهر فيه، ليظهر في هذه من خلال هذا العمل المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، وذلك من خلال واقعة أحد، من خلال ما وقع يوم أحد. امتحن الله سبحانه وتعالى المؤمنين فظهر المؤمن من الكافر، المنافقون ارتدوا على أدبارهم، أما المؤمنون فصبروا واحتسبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر إيمانهم وصبرهم وجلدهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في الوقت نفسه هتك بهذا الأمر أستار المنافقين، فظهرت مخالفاتهم ونكوصهم ونكولهم عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ظهرت الخيانة منهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذه الصفة تجد أن المنافقين على مدار الزمن هذه صفتهم، في حال الرخاء نحن معكم، نحن نريد الإصلاح، نحن نريد للبلد أن يتقدم، نحن ونحن سبحان الله كيف تقولون عنا كذا وتقولون عن نحن نصلي نحن كذا. بينما إذا جاءت ساعات المحنة أول من يدبر هم، وعندما تبحث عنهم لا تجدهم إلا في نعاق المنافقين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله هنا: ميز بينهم يوم أحد، وقال ميز بينهم بالجهاد والهجرة، فالتحمل لا يستطيع المنافق. نعم. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. لا، يعني هذه محل امتحان، يعني الوقائع محل امتحان، امتحان الله سبحانه وتعالى يوم أحد المؤمنين بهذه المحنة الكبيرة، ولا زال الأمر في مقدمة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم واقعة أحد وقعت في السنة الثالثة للهجرة، فصارت فعلا يعني محنة تميز فيها الناس، وميز يعني هذا الوضع الخبيث من الطيب. والله سبحانه وتعالى كأن لقائل أن يقول أو لشبهة أن تظهر، يعني الله سبحانه وتعالى لم يعلم عن هذا الأمر سيقع، لما لم ينبه؟ قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يتميز المؤمن من المنافق. ولولا ما يذكر الله سبحانه وتعالى من الأسباب الكاشفة لذلك لما تبين المؤمن من المنافق، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه أسبابا ليتميز، وإلا لو أطلعكم على الغيب ما صار هناك تميز. ولذلك قال: ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ثم قال سبحانه: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله سبحانه وتعالى. هذه النتيجة وفي الوقت نفسه هي المفطر، يعني أنا ماذا أعمل؟ أطيع الله وأطيع الرسول. مرت محنة، أطيع الله وأطيع الرسول. الأمر رخاء، أطيع الله وأطيع الرسول. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذن القاعدة ما هي؟ الطاعة لله ورسوله، الإيمان، التقوى، وهنا يأتي الأجر العظيم. لا يلزم أن تعرفوا الغيب، إنما عليكم أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وأن تتقوا، ولكم أجر عظيم. نعم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. انتقل السياق إلى مشهد آخر، والمشهد هذا مشهد مالي، يعني الأول مشهد مع البدن في الجهاد، يعني بأن المنافقين انحازوا إلى عن المؤمنين وأرادوا أن يسلموا أبدانهم. المشهد الآخر في هذه الآية هو مشهد مالي، لأن أغلى ما يملك الإنسان نفسه وماله، بل إنه يفضل المال على النفس، ولذلك قد يبذل جهدا من جهده، شيئا من جهده ببدنه، ولا يخرج شيئا من ماله. فمثل هذا في الواقع قدم ماله على نفسه، ولذلك في طلب الرزق أيضا يتعب الإنسان، يتعب بدنه وجهده في سبيل جمع المال. ولذا الإنفاق من المال قد يكون أهم في ميادين الطاعات من الإنفاق من النفس، من البدن، من الجهد. انتقل السياق إذن الآن إلى المال. المال لله سبحانه وتعالى فيه حق، ومن منع الحق أصبح بخيلا، منع حقا لله عز وجل أصبح بخيلا. ولذلك قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. إذن هذا المال أولا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ليس من فضلك ولا من جهدك ولا من ذكائك ولا من حيلك ولا من تخطيطك ولا من استراتيجياتك ولا من محاسبك القانوني ولا من أي شيء، كل هذه أسباب، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. لا يفهم من يستمع إلينا أن نمنع الأسباب، لا، الأسباب يعمل بها، لكن ما نجعلها هي المصدر، ما نجعلها هي المصدر، بل علينا أن نعمل بالأسباب وأن ندقق في المال لأننا محاسبون على هذا المال. لكن هنا المراد أن المال من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إذا عرف الإنسان أن هذا من فضل الله فلا يبخل، ولذلك قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، ربما يكون هذا الشر. ولذلك جاء في عند الإمام البخاري تأييدا لهذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة وحتى يأخذ بصدقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك. وهذا مصداق هذه الآية الذي قال الله سبحانه وتعالى فيها بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هناك بعض الأحاديث مثلت هذا التطويق، يأتي البعير ويأتي البقر ويأتي الغنم ويكونون كالطوق في عنق هذا البخيل الذي أمسك. هذا المعنى العظيم الذي صور الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان بخيل عقب الله سبحانه وتعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، فإن الأمور كلها ومرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. لذا على الإنسان أن يقدم من ماله ما ينفعه يوم معاده، فالله جل وعلا يعلم ما بالنيات وما بالضمائر، فلا يكون هذا المال سببا لعقاب هذا الإنسان في الدنيا ولعقابه في الآخرة. في الدنيا لأنه قال الله سبحانه وتعالى بل هو شر، بل هو شر، ما دام أنه شر فهو شر في الدنيا، ولم يحدد هذا الشر في الدنيا وفي الآخرة، فهو شر في الدنيا وشر في الآخرة. والإنسان الذي عاش في هذه الحياة يدرك أن الماء أن الإنسان قد يكون غنيا هذا اليوم وقد يكون فقيرا غدا، ولذا على المرء أن يستغل الأمر ما دام المال بيديه فينفق كما أمره الله سبحانه وتعالى. فكما أنه محاسب على وقته ومحاسب على جهده فكذلك محاسب على ماله، والمحاسبة دقيقة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فلا يكون بخيلا. ومن بخل في الإنفاق فهو أول من ما يبخل، يبخل على نفسه. فلا تبخل أيها المسلم على نفسك في دنياك ولا في أخراك، واعلم أن ما تنفقه على نفسك بالحلال وما تنفقه في سبيل الخير صدقة وقربة وتبرع وإحسان وبر، كل هذا هو المال الحقيقي الذي ستجده أمامك يوم القيامة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ونتوقف عند هذه الآية بقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، في نوجهها إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. حدثنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور فارح بن محمد الصيد أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكرا لكم في الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، كوالي الأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.